بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب فضل من أسلم من أهل الكتابيين من أهل الكتابين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا صالح بن حيب أبو حسن قال سمعت الشعبي يقول حدثني أبو بردة أنه سمع أباه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن أدبها، ثم يعتقها فيتزوجها، فله أجران. ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران، والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده. ثم قال الشعبي: وأعطيتكها بغير شيء، وقد كان الرجل يرحل في أهون منها إلى المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل من أسلم من أهل الكتابين. باب فضل من أسلم من أهل الكتابين، هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لفضل من أسلم من أهل الكتابين، وهم اليهود والنصارى، وهم اليهود والنصارى. فمن أسلم منهم فإن له فضل وله ميزة، لأنه يؤتى أجرين، يؤتى أجران: الأجر الأول لتصديقه ومتابعته للنبي الأول، ثم لمحمد عليه الصلاة والسلام. فذكر حديث الشعبي يقول: حدثني أبو بردة أنه سمع أباه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن تأديبها فيتزوجها، فله أجران. هذا الأول، الرجل تكون عنده أدب، أمة فيؤدبها ويعلمها ثم يتزوجها، طبعا فيعتقها قبل ذلك، يعني معلوم أنه يعتقها. الأمة لا يكون لها زواج، هي سرية يتسراها سيدها، لكن قوله فيتزوجها يعني يؤدبها فيحسن تأديبها فيعتقها ويتزوجها ثم يتزوجها. هذا له أجران، أجر التربية والتأديب، وأجر العتق، أنتم عندكم في عتقها موجود ولا ساقطة؟ موجود. موجود. أنا عندي ساقطة غير موجودة. ثم يعتقها فيتزوج. كل النسخ خلاص ما دام موجود الحمد لله. لا، أنا عندي ساقطة. أنا عندي ويؤدبها فيحسن تأديبها فيتزوجها. وصحيح ساقطة، نعم. هذا الرجل الأول يكون له أجران. قال: فله أجران. ومؤمن أهل الكتاب. الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران. نعم، أيضا يؤجر، على اتباعه لنبيه ولاتباعه لمحمد عليه الصلاة والسلام، هذا كله أجران، والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده، هذا له أجران، أجر أدائه لحق الله وهي العبادات التكاليف التي كلف بها، وأيضا نصح لسيده، من حيث الأمانة، الصدق، القيام بما يؤمر به إلى آخره، هذا كله من النصح، هذا له أجران، ثم قال الشعبي، وأعطيتكها بغير شيء، يعني بدون تعب، وبدون سفر وبدون مقابل. وقد كان الرجل يرحل في أهون منها إلى المدينة، يعني يقول كان الرجل يسافر للمدينة ليحصل على مسألة أو على حكم أهون من هذا الحكم، يعني أقل من هذا الحكم، ويسافر لأجله، فكيف بهذا الحكم؟ فهو يبين له فضل، فضل طلب العلم وفضل الرحلة للعلم. يؤخذ من هذا الحديث أيضا الرحلة في طلب العلم، وأن هذا مطلوب ومن الجهاد في سبيل الله أن يرحل الإنسان لطلب العلم. فقوله وقد كان الرجل يرحل في أهون منها إلى المدينة، هذا فيها الرحلة في طلب العلم والبحث عنه. وقد رحل جابر، رضي الله عنه إلى الشام شهرا كاملا، يعني اشترى بعير، وركبه وسافر عليه إلى الشام لأجل أن يقابل عبد الله بن أنيس، فيقول يقول بلغني أن عندك حديث, بلغني أن عندك حديث, فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أعلمه, فخشيت أن أموت أو تموت أنت يعني قبل أن أعلمه. وهو قال صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة إلى آخر الحديث. فسافر من المدينة إلى الشام, ما كان عنده بعير, فاشترى بعير لأجل أن يسافر عليه لحديث واحد. حديث واحد كيف الآن والعلم الآن متوفر قريب, يعني ما يحتاج أن تسافر, ما يحتاج أن تسافر, ومع هذا نتكاسل عنه والله المستعان. باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري بياتا ليلا لنبيتنه ليلا يبيت ليلا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يبيت ولا بيت لا يبيت نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أبو ودان وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال هم منهم, وسمعته يقول لا حمى إلا لله ولرسوله. وعن الزهري أنه سمع عبيد الله عن ابن عباس قال حدثنا الصعب في الذراري كان عمرو يحدثنا عن ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمعناه من الزهري قال أخبرني عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب قال هم منهم, ولم يقل كما قال عمرو هم من آبائهم. قال رحمه الله تعالى باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري. هذه الترجمة عقدها المصنف لتبين أن أهل الدار إذا بيتوا, إذا بيتهم المسلمون فقتلوا النساء والصبيان معهم, أن ذلك لا بأس به, أن ذلك لا بأس به لأنهم لم يقتلوا استقلالا, لم يقتلوا استقلالا, وأن هذا سيحصل إجبارا, يعني لا يمكن أن المسلمين يخرجون الأطفال لأنهم يبيتونهم بغتة فيقتلونهم في البيوت, يرمونهم ويقذفونهم في البيوت, فيحصل بذلك قتل النساء والصبيان, يحصل بذلك قتل النساء والصبيان, وأن هذا أمر ليس مقصودا بل لابد منه. فهنا لا بأس به ولا إثم تبعا لاستقلالا. كما مثلا لو أن المسلمين بيتوا الكفار فجأة, هجموا عليهم في البلاد فجأة, لأن الهجوم فجأة لابد منه, لأن أحيانا المسلمون لو أخبروا الكفار لاستعدوا, لكن يبيتونهم فجأة, هذا البيات يلزم منه أن يقتل نساء وأطفال, فإن هذا لا بأس به. الأمر الثاني إذا تترس الكفار بالصبيان والنساء, أحيانا يتترسون حتى لا يقتلون, فإن هنا يقتل لا بأس. بل يقول العلماء لو تترسوا في مسلمين, يقول لو أن الكفار تترسوا في مسلمين فإنهم يقتلون معهم ويكون لهم الجنة. لكن استقلالا لا يجوز قتل النساء والصبيان ولا الشيوخ الذين لا قدرة لهم في القتال إلا إذا أعانوا, إذا كان لهم أثر في القتال فإنهم يقتلون الصبيان أو النساء أو الشيوخ إذا كان لهم أثر. فلو كان هناك شيخ كبير مقعد يحمل في هودج مثلا, لكنه عنده تخطيط للحرب, يخطط يقول اذهبوا كذا, كونوا في المكان الفلاني, رتبوا أمورك, وهو مقعد, فإن هذا يقتل. لماذا؟ لأن له يد في الحرب. لكن شخص لا يعرف سير الجيوش ولا يحمل السلاح ولا أثر له, هذا لا يجوز قتله استقلالا. وكذلك النساء أيضا إلا إذا كانت تقاتل, فإذا كانت تقاتل فإنها تقتل أو لها أثر في القتال فإنها تقتل, وإلا فلا لا يقتل النساء. وكذلك الصبيان أيضا, كذلك الصبيان. ثم ذكر حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنهم قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان فسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم, يعني هم تبع له, هم منهم, لأن هذا تبيت مفاجئ, ولا يمكن أن تفاجئ الكفار وتقول أخرجوا الأطفال والنساء, مستحيل, لأنك إذا قلت أخرجوا الأطفال والنساء ما فاجأتهم, أخبرتهم فاستعدوا عليك, ثم قد يغلبوك. لكن إذا فاجأهم فجأة يسلط عليهم. قال فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم, وسمعته يقول لا حمى إلا لله ولرسوله. أيضا الحمى لا يجوز, الحمى إلا لله ولرسوله, يعني المصالح العامة. فالإمام يجوز أن يحمي شيئا من الأرض, لكن يحميه للمصالح العامة، يحميه لإبل الصدقة مثلا، دواب الصدقة ونحوها، مثل ما تقول دواب الجمعيات الخيرية إذا كان لها دواب أو لها إبل، هذه لا بأس أن يحمى لها. أما أن يحمي لنفسه فإن هذا محرم، أو يحمي لأحد من أفراد الناس فإن هذا محرم ولا يجوز، لأن الناس شركاء في هذه الأرض. قال: لا حمى لله ورسوله. ثم ذكر حديث ابن عباس قال: حدثنا الصعب في الذراري، كان عمرو يحدثنا عن ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمعناه من الزهري قال: أخبرني عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب قال: هم منهم، ولم يقل كما قال عمرو: هم من آبائهم. وهذا يدل على أن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. باب قتل الصبيان في الحرب. حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا الليث عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. قال رحمه الله تعالى: باب قتل الصبيان في الحرب. باب قتل الصبيان في الحرب، هذه الترجمة معقودة لتحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، وأنه ممنوع ولا يجوز. فلما ذكر الترجمة الذي يجوز قتلهم تبعا لذابية الكفار، بين أن الأصل أن قتلهم محرم. هذا الأصل، الأصل أن قتل النساء، أن قتل الصبيان محرم، وسيعقد أيضا ترجمة أخرى للنساء أن القتل محرم. قال: باب قتل الصبيان في الحرب. وهذا مقيد إذا لم يكن لهم تأثير. فحديث ابن عمر رضي الله عنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي وسلم مقتولة، فأنكر وسلم قتل النساء والصبيان. والعلماء يقولون هذا الحديث، قول قتل النساء والصبيان، هذا مقيد إذا لم يكن لهم تأثير. أما إذا كان للنساء والصبيان تأثير في الحرب وأنهم يقاتلون ومعهم سلاح فإنهم يقتلون. نعم. باب قتل النساء في الحرب. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. قال: باب قتل النساء في الحرب، هذه الترجمة أيضا معقودة لتحريم قتل النساء في الحرب، وأنه لا يجوز قتلهن، وهذا كما سبق، ما لم يكن لهن تأثير في الحرب أو يساعدنا. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى وسلم عن قتل النساء والصبيان. والبخاري هنا يعيد الحديث لاستنباط الأحكام والفوائد. لكن البخاري رحمه الله تعالى إذا أراد أن يعيد الحديث، إذا كان له أكثر من إسناد أعاده بإسناد آخر. فالترجمة قال: باب قتل النساء في الحرب. شيخ البخاري هنا من هو؟ إسحاق بن إبراهيم. وباب قتل الصبيان من هو شيخه؟ أحمد بن يونس. فهو يغير رحمه الله تعالى، إذا كرر الحديث يأتي بالإسناد الآخر ليمرن طالب العلم على قراءة الرجال الإسناد، ويعرف أسماءهم ويحفظهم. نعم. باب لا يعذب بعذاب الله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة أن علي رضي الله عنه حرق قوما، فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال رحمه الله تعالى: باب لا يعذب بعذاب الله. باب لا يعذب بعذاب الله، وهي النار. قول بعذاب الله المراد به النار، مراد بعذاب الله هنا النار. وهذه الترجمة معقودة لتحريم التعذيب بالنار، وأنه لا يعذب بالنار إلا الله. إلا الله جل وعلا. لكن العلماء يقولون مقيد ما لم يكن قصاص. يعني لو أن إنسانا قتل إنسانا بالنار، لو أن إنسان مثلا مسك شخصا وأحرقه بالنار، أحرقه بالنار قتلا، فإن من القصاص أن يقتل في النار، من القصاص أن يقتل في النار. فمن العلماء من قال يقتل في النار لأن هذا هو القصاص، ومنهم من قال لا، يقتل بالسيف، يقتل بالسيف ولا يعذب، ولا يعذب بالنار. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار، أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما. وهذا فيه نسخ الحكم، هذا فيه نسخ الحكم. وهذا الحديث، هذا الحديث مثال لنسخ الحكم قبل أن يتمكن من العمل به، لنسخ الحكم قبل أن يتمكن من العمل، من العمل به. فمن الأحكام، من الأحكام ما تنسخ لكن تنسخ بعد العمل بها، بعد العمل بها. وهناك أحكام تنسخ قبل أن يعمل بها أحد، مثل هذا الحديث، هنا نسخ الحكم قبل العمل. وهناك أيضا حكم نسخ بعدما عمل به شخص واحد أو اثنان فقط. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، صدقة. فنسخ الحكم على طول، نسخ الحكم مباشرة. أظن أبو بكر عمل به أو لا، لا يحضرني الآن، لكنه نسخ أيضا، نسخ. وهنا نسخ الحكم قبل العمل به، فلا يعذب بالنار، لا يعذب بالنار. وبعض الناس، بعض الناس يعني يعذب الهوام وغيره. يعني مثلا إذا أراد أن يقتل هوام في جحر وغيره يضع بنزين في الجحر ثم يشعل النار، هذا محرم ولا يجوز، هذا محرم ولا يجوز. فلا يجوز أن تقتل نفس بالنار، لا يجوز، سواء آدمي أو غيره، أو غيره. ثم ذكر أيضا حديث عكرمة رحمه الله أن علي رضي الله عنه، عن عكرمة أن علي رضي الله عنه حرق قوما، حرق قوما، علي بن أبي طالب حرق الخوارج الذين غلوا في علي، غلوا في علي وجعلوه إله من شدة الجرم، حرقهم علي رضي الله عنه، حرقهم علي رضي الله عنه. لكن أنكر ذلك ابن عباس. وأما علي فإنه غضب عليهم، غضب لجرمهم فأحرقهم، وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، قنبرة مولاه دعاه وأجج نار وأحرقهم بالنار. فبلغ ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم، لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولا قتلتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينهم فاقتلوه. فهذا الأمر منسوخ ولا يجوز أن يعذب بالنار، وإن كان قد ورد عن بعض السلف أنه عذب بالنار، عذبهم، إما أنه لم يبلغهم النص أو اجتهدوا رأى الجرم كبير فعذبوه في النار. فقد ورد أن أبو بكر حرق بعضه للردة، ورد أن أبو بكر حرق بعضه للردة، وورد عن خالد بن الوليد أنه حرق بعض المرتدين، أيضا حرق بعض المرتدين. وأجاب العلماء قالوا يحتمل أن الصحابة هنا تأولوا أن ذنبهم عظيم فعاقبوهم بالنار، ومنهم من قال لم يبلغهم النص، ومنهم من قال لم يبلغهم النص. لكن إذا كان قصاصا فهل يقتل بالنار أو لا؟ قول الأول أنه يقتل بالنار إذا كان قصاصا، يعني إذا كان إنسان قتل شخص بالنار فإنه يقتل في النار ويحرق بالنار. قالوا والدليل على هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمر أعين العرنيين الذين اجتووا المدينة، يعني دخلوا المدينة وأصابهم ما فيها من المرض، مرضوا لما أتوا المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من ألبان الصدقة، من ألبان إبل الصدقة وأبوالها، فشربوا وصحوا وتعافوا، فقتلوا الراعي وأخذوا النعم، قتلوا الراعي وأفقوا عينيه وأخذوا الإبل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل في طلبهم فأتي بهم، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحرة يستسقون ولا يعطون، يستسقون ولا يسقون، وسمر أعينهم، سمر أعينهم، يعني أشعل المسامير، جعل المسامير في النار حتى احترت، حتى صارت كالنار، ثم سمل أعينهم بالنار، سمل أعينهم بهذه المسامير وحرقها بالنار كما أحرقوا الراعي، لأن هذا قصاص. ومنهم من قال إن النار لا يعذب بها إلا الله فيقتل، لكن القصاص أقرب، القصاص أقرب، لأنه لأن الله عز وجل يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بما عوقبتم به، ولأن القصاص تتبع أثر الجاني، تتبع أثر الجاني ويفعل به كما فعل، ولأن القصاص أيضا فيه تشفي لأولياء المقتول. لكن من حيث الأصل لا يجوز أن يعذب بالنار أحد. نعم. باب: فإما منا بعد وإما فداء. فيه حديث ثمامة وقوله عز وجل: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض حتى يغلب في الأرض تريدون عرض الدنيا الآية. قال رحمه الله تعالى: باب فأما منا بعد وإما فداء. هذه الترجمة عقدها المصنف بنص الآية، عقدها بلفظ الآية. وفقال باب فإما منا بعد وإما فداء، وإما فداء. والمعنى أن الأسرى يخير فيهم الإمام، الأسرى يخير فيهم الإمام، والإمام يخير في الأسرى بين أربعة أمور، الإمام يخير في الأسرى بين أربعة أمور. الأمر الأول أن يمن عليهم بدون مقابل، يمن عليهم بدون مقابل ويتركهم. الأمر الثاني الفداء، يعني أن يمن عليهم بمقابل، يمن عليهم بمقابل، يعني يتركهم، يطلقهم بمقابل، إما يأخذ منهم فلوس أو يطلب منهم خدمة المسلمين، أو يطلب منهم خدمة تعليم المسلمين، يعلمهم القراءة والكتابة كما كان في الزمن الأول. هذا الخيار الثاني. الخيار الأول المن، أن يمن عليهم بدون مقابل. الخيار الثاني أن يمن عليهم بمقابل فداء. الخيار الثالث أن يسترقهم، يعني يجعلهم أرقاء عبيد، أن يسترقهم. الرابع أن يقتلهم. فالإمام مخير بين هذه الأمور الأربعة، الإمام مخير بين هذه الأمور الأربعة، إما أن يمن أو فداء أو يسترق أو يقتلهم أو يقتلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام لما ربط ثمامة بن أثال، وكان سيدا مطاعا، كان سيدا مطاعا في نجد، فربطه النبي صلى الله عليه وسلم، ربطه في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه كل يوم يقول: ما عندك يا ثمامة؟ يقول له ثمامة: يقول: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا فسل ما بدالك. فكل ما سأله قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم، يعني تقتل رجل له مكانة عند قومه، يعني تقتل رجل عظيم له مكانة عند قومه، وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني رجل ما ينسى المعروف، إذا تنعم تنعم على رجل يشكرك ولا ينسى هذا، لا ينسى هذا المعروف منك أبدا. وإن تريد مالا فسل ما بدالك. والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الكلام، دل على أن الإمام مخير، لأنه أقره على هذا التقسيم، أقره على قوله: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا فسل ما بدالك. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، لكنه بعد ذلك من عليه النبي صلى الله عليه وسلم، من عليه ثم أسلم ثمامة بعد ذلك رضي الله عنه. فقال: فإما من بعد وإما فداء. في حديث ثمامة، حديث يعني في قصة ربطه في المسجد، وأنه ذكر هذه الخيارات للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذه الخيارات فأقره النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكرها، فدل على أنها جائزة للإمام، أن الإمام جائز أن يخير بينها. وقوله عز وجل: ما كان نبي أن تكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني حتى يكثر القتل، يعني لا تأخذ أسرى حتى تكثر القتل في الأعداء الذين تطاولوا على المسلمين، حتى يغلب في الأرض. تريدون عرض الدنيا. فالإمام مخير، وخيار الإمام هنا أيضا يختار حسب المصلحة، يعني الرأي من المصلحة أن يمن من، الرأي من المصلحة أن يقتل قتل أو استرقاق وهكذا. نعم. باب: هل للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة؟ فيه المسور عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب: إذا حرق المشرك المسلم. لسه بعدين. نعم. بعدين باب تاني. إيه صح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب هل للأسير أن يقتل أو يخدع الذين أسروا حتى ينجوا من الكفر فيه المسور عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة معقودة للإشارة إلى قصة أبي بصير، الإشارة إلى قصة أبي بصير، يعني الإنسان إذا أسر، إذا أسره الكفار هل يخدعهم ويقتلهم وينجو أو لا؟ هل يخدعهم يعني إذا أعطوه الأمان وهو أسير هل يخدعهم ويقتلهم أو لا؟ الجمهور أنه يبقى على العهد، قال القول الأول أنه يبقى على العهد، فإذا ائتمنوه يبقى على عهدهم. القول الثاني أن له ذلك، يعني له أن يقتلهم ويهرب. وهذا القول هو الأقرب، أن له أن يقتلهم ويهرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على أبي بصير. أبي بصير لما هاجر من الكفار إلى المسلمين أرسل في طلبه، أتى في طلبه رجلان فأخذوه، سلم النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لأن هذا مقتضى العهد الذي بينه وبينهم عليه الصلاة والسلام. فلما كانوا في الطريق قال أبو بصير لأحدهما أرني هذا السيف، بدأ يمدح السيف وقال هذا سيف جيد سيف جميل أرني إياه، فأراه السيف فوثق منه فأعطوه السيف، فلما أمسك السيف بيده ضرب أحدهم وإذا هو ميت، ضرب أحدهم فقتله والآخر هرب. ثم ذهب أبو بصير وأخذ الساحل، أخذ في طريق الساحل وبقي هناك، وكل من هاجر من المشركين إلى المدينة ذهب إلى أبي بصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقبلهم في العهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم، أن من أتى منهم مهاجرا يرده إليهم. فكل من أسلم وهاجر ذهب إلى أبي بصير، وشكلوا جماعة، شكلوا عصابة على الساحل هناك، كل ما مرت قافلة لقريش أخذوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو يجدوا من ينصره، يقول ويل أمه مسعر حرب لو يجدوا من ينصره. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينكر عليه قتل أحدهما، لم ينكر، مع أنهم قد أمنوه، لكن هو أسير وهم كفار، فقتلهم ونجا. فيجوز للمسلم إذا أسره الكفار أن يتخلص منهم، إذا تمكن أن يقتل الحارس الذي عنده ويقتل من حوله ثم ينجو ويهرب المسلمين فإن ذلك له. ولهذا قال باب هل للأسير أن يقتل أو يخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة، وصدر الترجمة بالاستفهام ولم يجزم، لأن المسألة مختلف فيها، فجعل الأمر إلى طالب العلم ينظر بالأدلة والأقوال. وفيه المسور عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في قصة أبي بصير رضي الله عنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.